فيضاعف من هذه الجهة، يعني هذا قد يقع. لا ما في آثار حتى، كل هذه فقط كلام مجمل، يعني تقسم القرآن لأربع أقسام، هذا كلام مجمل اللي هو الطوال والمئين والمثاني والموصل، لكن أين تنتهي هذه وأين تبدأ هذه؟ ليس هناك مثل نعم، لكن بينهم خلاف في تحديد مفصل بين هذه القولين، هل هو من من من قاف أو من محمد، معلوم عندهم هو معلوم، لكن الآن هؤلاء اللي معلوم عندهم وقع خلاف بينهم، هل هي في سورة واحدة، هل من قاف أو من محمد. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.